الحمد لله العلي الأعلى، أحمده سبحانه جعل لكل شيء سببا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع درجات المؤمنين لا سيما طلبة العلم والعلماء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رحب بطلاب العلم جدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى، وبعد. فالعلم أيها الإخوة عطية ومنحة الباري إلى من لم يكن يجاري أو يداري. يقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. قال مجاهد رحمه الله: العلم والفقه والعقل والإصابة في الدين. ومن مفاخر العلم أن الله تبارك وتعالى شهد أهله وقرنهم بنفسه وبملائكته المسبحة بقدسه، فقال عز وجل فوق عرشه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء، يعني في الشام، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. تأملوا معي يا رعاكم الله، رجل يسافر من المدينة إلى الشام إلى دمشق حيث أبي الدرداء لأجل حديث واحد. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله سلك الله به طريقا إلى الجنة. فكون طالب العلم في طريق الطلب فهذا يعني أن منتهى هذا الطريق هو الجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي ونقل تصحيحه عن الإمام البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. وعن موسى بن يسار قال: بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلج هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو إلى الخير. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم دعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب، كضوء النهار يجلي الظلم. أيها الإخوة، هذه مقدمة في بيان شيء من فضل طلب العلم. العلم يعطيه الله عز وجل لمن يحب، وأما الدنيا فيعطيه الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب. وكفى بالعلم شرفاً كما قال علي رضي الله عنه أن ينتسب إليه كل أحد، وكفى بالجهل مذمةً أن يتبرى منه أهله. إذا كان العلم هكذا فلا بد لطالب العلم من مسلك يسلكه ومنهج ينتهجه حتى يسير في طلب العلم. وإن كانت هذه الطريقة طريقة طويلة ومسلكا طويلا، فإن العلم ينبغي لطالبه أن يبذل لأجله الغالي والنفيس. ويكفي في ذلك أن نستذكر أن والد عبد الله بن المبارك قال له: هذه 100,000 دينار يعني ذهب، ولا أريد أرى وجهك إلا 100,000 حديث. العلم أيها الإخوة لا بد فيه من الطريقة المثلى أو الطريق الأمثل أو الطريق المثلى. ما هي الطريقة المثلى في طلب العلم؟ إذا تصورنا فإن ندرك أن طلب العلم مبني على أركان، هذه الأركان لا بد من ترسيخها ولا بد من سقيها حتى تؤتي الغراس ثمرتها. وإذا لم نركز على هذه الأركان فإننا لا نستطيع أن ندرك ثمرة العلم ولا أن ندرك العلم. فإن الأركان لا بد منها، وواجبات هي مكملات لهذه الأركان، ومستحبات هي زينة لصورة العلم وجمال لصاحبه. أما أركان الطلب التي ينبغي لكل طالب علم أن يهتم بها فهي 4 أمور. الأول وهو ركن ركين لا بد من مصاحبته في كل لحظة وحين، الإخلاص لله جل وعلا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ويعلمكم الله، فمن اتقى الله يعلمه الله. ومن تقوى الله الإخلاص له جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب الدنيا بعلم يبتغى به وجه الله لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يفتش قلبه في كل حين ووقت، فلا يتحرك حركة ولا يتقدم خطوة إلا بإخلاص لله تبارك وتعالى. فإنه ليس شيء يوصل إلى الله مثل الإخلاص لله جل وعلا. ثم المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو الركن الثاني أن تلتزم الشيخ الناصح، أن تلتزم عالماً تدرك أنه يأخذ بيده. حتى إن في سير سلفنا الصالح أن الأمهات كن يدفعن بأولادهن للعلماء ويقولون: لا نريد أن تعلمه شيئاً، إنما نريده أن يتعلم منك السمت والهدي. الشيخ الناصح هو الذي يعلمك ما الذي تحفظ، ما الذي تفهم، ما الذي تدرس، من أين تبدأ. ولا بد في طلب العلم أن تكون مقمشاً مجمعاً، فلا يفوتك شيخ لا سيما في بلدك. ينبغي الحرص لطالب العلم على أن يلتزم الشيخ الناصح، فهو الذي يقول له، كما قال ابن سلام البيكندي، ابن سلام البيكندي بالتخفيف شيخ البخاري، وهو أول شيخ له في قريته في خرتنج، قال له: يا بني إنك قد حصلت العلم الذي عندنا، فارحل في طلب العلم. فالشيخ الناصح هو الذي يأخذ بيد طالبه وتلميذه وينقله من فن إلى فن، حتى إذا أدرك أنه قد أخذ ما عنده يأمره بالتوجه إلى غيره. الشيخ الناصح هو كالرجل البصير مع الأعمى، يأخذ بيد البصير ويصير به حتى يوصله إلى مرامه ويبلغه إلى غايته ومنتهى. وليس معنى هذا أن يكون الإنسان بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله كما تقوله بعض الطرقية، فهذه بدعة وضلالة غوية، وإنما المقصود الاسترشاد والاستنصاح للشيخ والطلب من الشيخ فإنه خير معين. ولذلك لما ننظر إلى فقه الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لازم أبا حنيفة 10 سنين فأراد أن يعمل حلقة بمفرده، وقد علم الإمام أنه لم يبلغ المرام، فأرسل إليه شخصاً يسأله سؤالاً فقهياً حيره، فرجع إلى شيخه ولازمه 10 سنين أخرى حتى أصبح يشار إليه في الفقه والفتية والقضاء والمواريث وغير ذلك من العلوم. الركن الثالث أيها الإخوة، وقبل أن ننتقل للركن الثالث تأملوا معي القصة العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، وهي قصة المعلم مع تلميذه، قصة الخضر مع موسى، فإنها قصة عظيمة وهي أعظم رحلة في طلب العلم، أعظم رحلة في طلب العلم. ويدلك على عظمة هذه الرحلة جهات عدة، منها أن الراحل إلى العلم هو كليم الله موسى، ومنها أنه ينتقل إلى مكان مجهول لا يدري أين يذهب، ومنها أنه لا يدري إلى من يذهب وإنما يأتمر بأمر الله فيرحل إلى طلب العلم. وكيف التزم طلب العلم عند الخضر وتأدب؟ ففي هذه الرحلة من الفوائد والقصص ومن الاستنباطات العظيمة ما يستفيد طالب العلم الطريقة المثلى، لا سيما الطريقة المثلى في رحلته، الطريقة المثلى مع شيخه، الطريقة المثلى في سؤاله وتأدبه واستنباطه ودرسه ومحاضراته وكيفية السؤال ووقت السؤال. الأمر الثالث، الأخ الناصح، من أركان طلب العلم والطريقة المثلى في طلب العلم أن يكون لك أخ ناصح ذو همة عالية وجهد مبذول غال، لا يكسل إذا كسلت ولا يخذلك إذا تقاصرت، وإنما يأخذ بيدك. ففتش بين إخوانك وأصحابك لعلك تجد معينا من هؤلاء. ولذلك يقول البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب المناولة في طلب العلم، ثم ذكر قصة عمر وأنه كان له أخ أنصاري يتناول معه طلب العلم، يتناول معه طلب العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل واحد يريد أن يصل إلى العلم أن يكون له زميل وأخ ناصح ذو جهد وجهد، فإنك تأخذ بيده ويأخذ بيدك، يذكرك إذا نسيت وينبهك إذا غفلت وينصحك إذا استنصحت، فهذا أمر عظيم لا بد منه. الركن الرابع أيها الإخوة، وهو ركن ركين، المذاكرة. لا يمكن لطالب العلم أن يسلك مسلك العلم والعلماء ما لم يكن له وقت مدارسة للعلم، لأن هناك وقت طلب، تحضر عند الشيخ وهناك وقت تفتيش تفتش ما قد قرأت وحضرت ودرست، وهذا ما يسميه العلماء، الأول يسمونه تقميشا والثاني يسمونه تفتيشا، ثم بعد ذلك بعد التفتيش والتنقية فأنت تذاكر درسك مع زميلك مع إخوانك. وإن لا بد أن نقول ها هنا أن هذه الأركان الأربعة، الإخلاص أمر قلبي، شيخ ناصح، الأخ الناصح، المذاكرة، هذه الأركان الأربعة هي التي تأخذ بيدك لتنتهج النهج الصحيح في طلب العلم. فإن الإنسان إذا أخذ بيد شيخ ناصح فإنه يتعلم منه السمت والدل قبل أن يتعلم منه شيء آخر. وهذه الأمور كلها أيها الإخوة لا يمكن تحصيله، كونك تحصل الشيخ الناصح والأخ الناصح وتحصل وقت للمذاكرة لا يكفي، بل لا بد من أمور ذكرها العلماء، كما قال الناظم له تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعص هواك واتبع. فلا بد لطالب العلم أن يتغرب في طلب العلم، إذا تريد العلم لا بد له من الاغتراب، والاغتراب غربتان أيها الإخوة، غربة بين الأهل والأصحاب حتى يظنك الأقربون والأبعدون أنك لست في الديرة ولست في البلدة، وذلك لأنك إنما أنت منكب على العلم تحصيلا تقميشا وتفتيشا بحثا وتنقية، فهذه غربة في داخل البلدة، فليس عندك فضول وقت تضيعه، إنما تؤدي الواجبات ثم تقتصر وتضع ما سوى ذلك في العلم، لأن العلم كما قال بعض العلماء أغلى شيء، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. والغربة الثانية هي التي ذكرها الله في كتابه، فقال عز من قائل في سورة التوبة وهي سورة براءة، قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالنفرة في طلب العلم مطلوبة، وتأملوا عظيم البلاغة في الآية فلولا نفر، والنفور عدم الالتفات إلى ما وراء. وإذا أخذنا مثالا واحدا على النفرة، وهذا لا يعني أني أثبطكم، ولكن أقول هذا لننظر إلى عظيم همة العلماء. خرج إمام بلدنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني من قرية بغلان، خرج من هذه القرية وعمره مقارب للعشرين سنة في طلب العلم، فطاف البلدان كلها حتى لما صار عمره أربعون سنة لزم مصر وحدث في القاهرة عشرين سنة أخرى. كم اغترب من أهلي أيها الإخوة؟ ستين سنة، بلغ عمره ستين فاغترب أربعين سنة، لما بلغ الستين أو جاوز رجع إلى أهله، ثم بعد ذلك توفاه الله هناك. نفرة عظيمة في طلب العلم. خرج البخاري رحمه الله من قريته خرتنك، خرج من بلاد بخارى ما وراء سيحون وجيحون، خرج من هذه القرية وعمره لم يتجاوز الخامسة عشر. كم؟ خمسة عشر ورع عندنا، أي علماء. ما رجع إلى سمرقند ببلاد بخارى إلى قريته خرتنج إلا وقد قارب الثلاثة والستين سنة. كم سنة يجوب البلدان؟ لما نظر العلماء لم يجدوه مكث في قرية لا سيما من خلال العشرين والأربعين أكثر من سنة، يجوب يطلب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لطالب العلم من التغرب، لا بد لطالب العلم من التغرب. فكم من إخوة كانوا بيننا فلما اغتربوا رجعوا حافظين متفقهين مدركين. لا بد من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرحلة في طلب العلم كما في الحديث السابق: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. قال البخاري رحمه الله: باب الرحلة في طلب العلم، هذا في كتاب العلم من صحيحه. الأمر الآخر: التواضع للعلم. تريد أن الله جل وعلا يأخذ بيدك العلم لا يستطيعه، كما قال ذكره البخاري، لا يستطيعه مستكبر ولا مستحيل. ونقل هذا عن ابن عباس وغيره. فإياك والتكبر عن العلم. وأنا آتي إلى الدرس ذكر لي أخي أن أحد طلبة العلم حلف أن لا يحضر لفلان، فقلت في نفسي: إنما حرم نفسه. قد تجد من الشيخ غلظة وشدة، كما ينقل عن شعبة ابن الحجاج وعن الأعمش وأمثاله أنهم كانوا فيهم غلظة وشدة، وذلك لأنهم كانوا حريصين على أوقاتهم، فكانوا يغلظون ويشددون، فإذا رأوا من الطالب صبرا وجلدا علموا أنه أهل وظرف للعلم فوضعوا فيه علما. وأدركت هذا مع شيخين من مشايخنا، أحدهما الشيخ المحدث أبي عبد الباري حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، فقد كان شديدا أول ما تلقاه، هينا لينا إذا عرفته ولازمته، وإن لم أكن قد أخذت منه لكنها مجالسات ومذاكرات، وما أنا إلا أصغر طبقة طلابه. والآخر المقرئ الأصولي المفسر المحدث أبي عبد الله الشيخ عبيد الله الأفغاني رحمه الله، مقرئ المدينة النبوية، والله ما رأيت أشد منه في أول الأمر ولا ألين منه في آخر الأمر، يزجر وينقص وربما بيده يزجر، لكن إذا رأى منك تواضعا للعلم أعطاك كل ما عنده. فإذا لا بد من التواضع للعلم، والعلم شيء رفيع، من لم يتواضع له ذهب عنه. الأمر الآخر: لا بد من كما ذكرت واترع كما قال الناظم، وهو أنك تقمش ها هنا وها هنا وها هنا، لا تأخذ من شيخ واحد، فمن أخذ من شيخ واحد لم يتبين له خطأه طول عمره، بل لا بد أن تنوع. وقد أدركنا في المدينة النبوية من زملائنا من كان يطلب الفن الواحد على أكثر من 3 مشايخ، وكان بعض زملائنا يطلب علم النحو مثلا على 3، ومنهم من يطلب على 4، وهكذا علم أصول الفقه يدرس كتابا في أصول الفقه على شيخ، ثم إذا أنهى الكتاب ينتقل إلى شيخ آخر فيدرس كتابا آخر، وهكذا يتنوع فيحصل علما غزيرا، لأنه يتنوع في ارتياعه. ثم قال: وجع. يقول ابن القيم رحمه الله: من أكل كثيرا نام كثيرا، من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا. والنوم آفة لطلبة العلم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يدعو: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من العجز والكسل. وإذا أحسست بثقل نوم فعليك بالحجام، وعليك بقلة الأكل، وعليك بقلة الأكل، لأن الإنسان إذا قل جوعه فإنه يقل نومه، بل لا يهنأ له نوم، ولكن كما قال ابن جماعة رحمه الله: لا تجوع كثيرا فتمرض فتعطب عن طلب العلم، ولا تأكل كثيرا فتسمن وتخمن ولا تستطيع طلب العلم. قال: وهن واعص هواك واتبع. لا بد أن تكون أن تبذل في سبيل طلب العلم الإهانات وتتحملها وتحتملها، لا بد من هذا. فكم من شيخ زجر طالب علم فصبر فكان ذلك سببا لإمامته في الدين. وعلى سبيل المثال لا الحصري، وإلا فإن حصره فوق الخيال. أتعلمون ما سبب إمامة سيبويه في النحو، أو سيبويا كما يقول المحدث؟ سبب إمامته أنه كان طالبا للحديث، فجاء إلى أحد مشايخه فلحن في الحديث، أخطأ، رفع المنصوب أو نصب المرفوع، فلما أخطأ زجره، قال: أنت لا تصرح للعلم، ما تعرف العربية، كيف تطلب العلم؟ قال: فوقعت هذه الكلمة مني موقعا، فذهب يطلب العلم فأصبح إماما في العربية، فذهب يطلب العلم فأصبح إماما في العربية. لا بد الإنسان يتحمل. واعصي هواك يا طالب العلم. الأمر أن العلم لا يتحصل بطاعة الهوى، العلم لا يتحصل إلا بمخالفة الهوى، لأن الهوى كاسمه هوى، يميل حيث مال الناس. وطلب العلم بحاجة إلى رسوخ وثبوت، بحاجة إلى تثبت ودوام. والله أهل الزراعات ما يحصلون الثمار من أول سنة ولا من أول سنتين، بل إني أعرف أناسا يشترون المزارع ويقولون: نريد الربح بعد 5 سنوات. طيب وأنت؟ لا بد أن تكون كذلك. عصيان الهوى سبب عظيم من أسباب الثبات على العلم ومن أسباب تحصيل العلم. ولذلك قال الشافعي، وينقل عن وكيع، أنه ينصح ويقول له: إن العلم نور من الله عز وجل، فقال: ونور الله لا يؤتاه عاصي. لذلك لا بد من مخالفة الهوى. لذلك طالب العلم لا بد له من المحافظة على الفرائض والواجبات، أما المستحبات فيجعل همه كله في تحصيل العلم. فإذا رأيت طالب العلم مضيعاً للفرائض والواجبات فاعلم أنه سيحصل خلل عنده في طلبه للعلم أو في علمه على قدر ذلك. ولذلك لو ننظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نجد علمهم بحاراً ونجد عملهم بحاراً، وذلك لأنهم طلبوا العلم للعمل فخالفوا أهواءهم. قال: واتبع. وهذا الأمر المهم، الاتباع في طريق العلم، لا تبتدع طريقة في العلم. اليوم ناس كثيرين يقولون: تعال نعلمك ما يسمى بالبرمجة العصبية للحفظ. هذه الأمور الخداعة تنطلي على بعض الناس، وهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن معا. لا بد من الاتباع في طلب العلم. كيف طلب الأولون العلم؟ طلب الأولون العلم: اطلب كطلبهم حفظا وكتابة، كما يقول بعض العلماء: لا يكون الرجل طالب حديث حتى يكتب كم حديث؟ كم حديث؟ 100,000 حديث. هكذا قال بعض: بيدك بيدك. كنت أتأمل كيف حصل الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الأزمنة المتأخرة هذا العلم العظيم. أتعجب. فلما نظرت إلى مؤلفاته وجدت أنه رحمه الله كتب بخط يده مؤلفات نحن نعجز عن قراءتها. السيوطي ما مثلا كم مؤلفا كتب بخط يده؟ الإمام ابن حبان رحمه الله كم مؤلفا كتب بخط يده؟ لابد من الكتابة. تقول كمبيوتر، تقول للشيخ الصدوق الكذوب جوجل، ما ينفع، والله ما ينفع. ستمكث طول عمرك مثقفا إذا لم نقل مسخفا، لا تحصل علما. العلم لابد فيه من الكتابة، كما قال الأولون: العلم صيد وكتابته قيد، فقيد صيودك بالحبال الواثقة. اكتب، لأن الكتابة ترسخ العلم في الذهن، تفتح الذهن، تفتح لها لك آفاق من العلم. قد يقول قائل: طيب يا أخي، موجود نسخ من البخاري 40، وليش أكتبها أنت؟ اكتبها أنت، احتسب الأجر عند الله. قد كان من السلف من عنده الوراق ثم يكتب بخط يده المصحف، يقول: احتسب الأجر عند الله عز وجل. فلا بد للإنسان من الاتباع، تحفظ، تكتب، تبحث، تفتش. تأملت الأول الآيات نزولا في القرآن الكريم في سورة العلق، سورة اقرأ: بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وجدت نظرية عند الغرب، هذه النظرية هي أن العلوم لا يمكن الوصول إليها إلا بعد القراءة، إلا بعد القراءة والبحث والتفتيش. فقلت: لا يمكن للغرب أن يصلوا إلى منهج وطريقة غير مذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا معي أول الآيات الخمس في سورة العلق: اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن القراءة، وفاق طريقة القرآن أن القراءة لا بد أن تكون باسم الله استعانة، باسم الله عبادة، وهذه غير موجودة عنده. هذه واحدة. فطريقة العلم القراءة، على قدر ما تقرأ على قدر ما تحصل. قرأت 100,000 حديث تحصل 1,000 حديث، شيء طيب. قرأت 200,000 حديث تحصل 2,000 حديث، نعمة، سيبقى في ذهنك هذا ولا بد. اقرأ باسم ربك، اقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا يرد سؤال: خلق الإنسان من علق؟ هذه علامة استفهام ويسمى البحثية. كيف خلق الله الإنسان من علق؟ يحتاج إلى بحث. إذن قراءة، بحث. ثم زاد المنهج الرباني في طلب العلم القراءة بعد البحث، تأكيداً لبحثك الذي توصلت إليه، حتى لا يكون بحثك خرافةً وجزافاً. فأنت قرأت ثم بحثت فوجدت شيء، فابحث من جديد لتتأكد أن هذا الذي وجدته موجود. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لأنك إذا قرأت وبحثت وقرأت يأتيك الكريم ويجود عليك بالعلم الذي أنت تبحث عنه. اقرأ وربك الأكرم، والأكرم الذي علم الإنسان، فتحصل النتيجة العظيمة وهي العلم. لا بد للإنسان أن يتبع في العلم طريقة من سلف. وإياكم يا طلبة العلم والاكتفاء بالكتب، فقد قال أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. لا تهجم على العلم مرة واحدة. قال الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: إن العلم ثلاثة أشبار. كم شبر؟ ثلاثة أشبار. فالشبر الأول إذا ناله الإنسان تكبر وظن أنه قد أحرز العلم كله، وهذا يصير متى؟ لما الواحد يصير يعرف يقرأ ويعرف يكتب، كل ما أعطيته كتاب يقرأ، كل ما أعطيته كتابة يأخذ يقدر يقرأ، قال خلاص أنا حصلت العلم، قرأ 40 نووية قال أنا حصلت العلم. هذا يحصل، هذا الشبر الأول، وهو يسميه العلماء شبر الغرور. الشبر الثاني ماذا قال الشافعي؟ قال: فإذا دخل في الشبر الثاني عرف أنه لم يحرز شيئا فتواضع. كل ما قرأ كل ما وجد أن في غوامض بحاجة إلى البحث، كلما قرأ القرآن كلما وجد أشياء لا يدركها، سبحان الله العظيم. كلما يقرأ الأحاديث يجد أن العلماء استنبطوا أشياء هو لم يدركها، فيعلم أنه أين العلماء وأين هم. ولذلك جرب، إذا أردت أن تعرف مقدارك في العلم خذ ما ذكره الفقهاء رحمهم الله والمحدثون من الأمثلة. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ روي أن الشافعي استنبط من هذا الحديث الذي لا يتجاوز سطرا واحدا: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ جملة واحدة عند اللغويين، جملة نداء واستفهامية: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ استنبط الشافعي من هذا الأثر قيل أكثر من 40 وقيل أكثر من 60 مسألة. جرب أنت الآن حتى تعرف مقدار علمك، كم مسألة ستستنبط من هذا الحديث. إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة العظيمة استنبط بعض العلماء منها أكثر من 20 مسألة من الكلمة هذه فقط. لذلك لا بد الإنسان أن لا يهجم على العلم مرة واحدة فيظن أنه بلغ، لا، لا بد من التدرج في طلب العلم. وكما ذكرت لا بد أن يكون لك من نسب ترويه، ما هو بنسب فلان ابن فلان، هذا سهل، من نسب ترويه في العلم. عمن أخذت العلم؟ هذا نسب ترويه، وليس النسب الذي ترويه هو ما تقوله أنت أخذت فلان عن فلان، إنما ما يقوله الناس فلان يشبه فلانا في العلم، هذا المهم، فلان في سيره كفلان، كما يقول أهل الحديث يقولون: العلم نسب يروى، وذكروا في ذلك مثالا، فخذوا هذا المثال يا رعاكم الله. يقولون: رب النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ورب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه علقمة فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ورب علقمة رحمه الله إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي فكان يشبهه في هديه ودله وسمته، ورب إبراهيم سليمان بن مهران المعروف بالأعمش فكان يشبهه في هديه ودله وسمته، ورب الأعمش هذا منصور بن المعتمر رحمه الله فكان يشبهه في هديه ودله وسمته وسلوكه، ورب منصور بن المعتمر رحمه الله الإمام المحدث سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري فكان يشبهه في هديه ودله وسمته، ورب الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله رب الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله فكان يشبهه في هديه ودله وسمته، ورب الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فكان يشبهه في هديه ودله وسمته. ورب الإمام أحمد أبو داود السجستاني، فكان يشبهه في هديه ودله وسمته، والإسناد لم ينقطع. ولولا أن الوقت ضيق لسقت هذا الإسناد إلى ما شاء الله. فالعلم سند يروى. والله فرحت يوما فرحا عظيما. تعلمون لماذا؟ لأن رجلا قال: والله إنك لما تتحدث كأنك الشيخ الفلاني. قلت: من؟ قال: شيخ فلاح بن إسماعيل، رده الله إلينا سالما غانما. فقلت له: والله هذا شرف ينبغي الإنسان يفتخر به، وإن كنت أرى نفسي دونه علما وسمتا وسلوكا. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا حتى نبلغ مسلكهم ومنهج العلماء العاملين. أيها الإخوة، لا بد لطالب العلم أن يتأدب بآداب العلماء حتى يرزقه الله تبارك وتعالى العلم، فإن الأدب زينة طالب العلم، حلية طالب العلم، كما قال الشيخ المتفنن بكر بن أبو زيد رحمه الله تعالى: العلم الأدب حلية طالب العلم، زينة طالب العلم. وقديما قيل: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. وزاد بعض الفضلاء: العلم بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق. في أحد يستظل تحت شجرة ما لها أوراق؟ أجيبه؟ طبعا لا. فإذا كان طالب العلم خاليا من الأخلاق تجد الناس ينفرون منه، مشايخه، إخوانه، زملاؤه. والعلوم أيها الإخوة متنوعة، فينبغي لطالب العلم أن يفرق أولا بين علوم الآلة وعلوم الغاية. تعرف أن هذا علم آلة، وسيلة، وهذا علم غاية، أنت تريد أن تصل إلى هذه الغاية. فلا تسبق إلى علم الغاية وما معك علم الآلة، ولا تشتغل بعلم الآلة عن علم الغاية. ولذلك العلماء يقولون إن السبب الموصل إلى النتائج الفاضلة إذا كان رصينا حصينا قويا متينا وصلت إلى الغايات العظيمة، وإذا كان السبب ضعيفا كانت الغايات ضعيفة. فمن علوم الآلة علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغ. وهذه العلوم الثلاثة يا طلبة العلم، علم النحو والصرف قدماك، كيفك تقدر تمشي في الطريق بدون قدمين؟ علم النحو والصرف جناحاك، والبلاغة مرشدك للاستنباط. فلا بد أن تحصل من علم النحو ما تتميز به عن الناس في الكلام، ومن علم الصرف ما تدرك به الاشتقاق، ومن علم البلاغة ما تدرك به الاستنباط. هذه العلوم الثلاثة كما ذكرت لكم إنما هي علوم آلة لا بد لطالب العلم أن يستمر فيها. إذا لم يكن معك كمية كبيرة من مفردات العربية لا تفهم معاني القرآن والسنة، إذا لم يكن معك علم النحو فأنت لا تعرف المرفوع من المنصوب، لا تعرف كيف تستنبط. إذا لم يكن معك علم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة فأي شيء ستستنبط أنت؟ لذلك ينبغي الإنسان يهتم بهذه العلوم الثلاثة. ثم أصول الحديث لمعرفة الحديث، وأصول الفقه آلة لمعرفة الفقه. إذن مصطلح الحديث آلة للحديث، ومصطلح أو أصول الفقه آلة للفقه، وأصول التفسير آلة للتفسير. فإذا هذه آلات وأسباب موصلة إلى غايات عظيمة، والعلوم الغايات هي أعظمها وأشرفها علم التوحيد الذي سماه الإمام أبو حنيفة بالفقه الأكبر، رأس مالك. ثم علم الفقه الذي هو العمل، ثم علم التفسير الذي يستنبط منه العلم والعمل، وعلم الحديث الجامع لكل ذلك. إذن علوم الغايات مقسمة إلى أربعة: علم التوحيد، علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث. فالتفسير فهم لكتاب الله، أنت مأمور بتدبره، والحديث في فقهه فهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مأمور بفهم، وهذه العلوم كلها لها مراتب وطرق يستنبط، فيتدرج طالب العلم في كل هذه الآلات والغايات. في علم النحو مثلا، وفي أي علم آلة، وفي أي علم غاية، لابد أن تدرك ما الذي تحفظه. انتبه، لابد أن تدرك ما الذي ستحفظه، ها هذا واحد، وما الذي ستدرسه هذا اثنين، وما الذي ستقرأه في هذا الفن هذه ثلاث. تريد الطريقة المثلى، ضع رقم واحد محفوظ فن النحو، رقم اثنين ما لا بد من مدارسته ومذاكرته مع شيخ في علم النحو، رقم ثلاثة الكتاب الذي لا بد أن تقرأه أنت مع نفسك في علم النحو. هذا كمثال. في الفقه لا بد يكون عندك محفوظ متن دليل الطالب مثلا، إذا تريد أن تتفقه على مذهب الحنابل، أو متن أبي شجاع إذا تريد أن تتفقه على مذهب الشافعي، أو القدوري إذا تريد أن تتفقه على متن الحنفي، أو مختصر خليل مثلا، هذا حفظ. ثم ما هو الكتاب الذي لا بد أن تدرسه مع شيخ في هذا الفقه المذهبي؟ ثم ما هو الكتاب والمرجع الذي لا بد أن تقرأ؟ فمثلا في فقه الحنابلة تحفظ دليل الطالب، ثم تقرأ أي شرح من شروحات دليل الطالب مع أحد المشايخ ممن تثق بفقه، ثم تجعل لنفسك مرجعا في فقه الحنابلة كالمغني، وهو مغني كاسمه، أو حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم رحمة الله عليه. فلا بد لطالب العلم أن يبدأ بهذا التدرج، حفظ، لاحظ، حفظ ومدارسة ومذاكرة وقراءة في كل فن. إذا سرت على هذه الطريقة في كل فن وبعد خمس سنوات ما أنتجت أنا الضامن لك، لكن بشرط الثبات والاستمرار، بشرط الثبات والاستمرار، وأنا ضامن لكم. لا بد لطالب العلم أن يسير، مثلا يريد أن يكون فقيها، حتى تكون فقيها كما صار عليه علماء المشرق وعلماء المغرب، يقول لا بد من 12 فن حتى تصير فقيه. كم فن؟ 12 فن. شوف الحين حنا أي الفنون أخذنا عشان نشوف هل إحنا فعلا فقهاء ولا نضحك على نفسنا. يا أخوان إبليس أحيانا يضحك عليك، يقولك أنت طالب علم وأنت فاهم وأنت لما تنظر إلى نفسك لست بشيء. ذكر لي أحد الناس من جماعتنا، قال أنت لو في بلادنا ما يقولون عنك عالم. هذا الكلام قبل أن أدرك المنهجية في طلب العلم، قبل 20 سنة كنت في الشبر الأول الله يرحمنا برحمته، فقلت له لماذا؟ قال عندنا 12 فن لا بد من دراسته، إذا درست 12 فن تصير عالم. فوقع هذا الكلام في ذهني، فلا بد أن ندرس. مثلا تريد أن تكون فقيها، ما هي الفنون التي لا بد منها لتكون فقيها؟ تعرف الفقه المذهبي هذا واحد، تعرف علم الفقه المقارن هذا اثنين، تعرف علم الأدلة اللي هو أدلة الأحكام أي ثلاثة، أربعة تعرف تاريخ التشريع. تاريخ التشريع شيء مهم جدا، لأن الإنسان يعرف بعد ذلك ماذا يقول لمن يسأله عن تشريع ما. الأمر الخامس طبقات الفقهاء، وهذا أمر مهم للفقيه، لأنه إذا تعارض أقوال الفقهاء فمن يقدم في الطبقات إذا لم يكن يعرفهم؟ مثال. سادسا علم الفرائض، سابعا علم النوازل، ثامنا علم القضاء. وذكرنا علم أصول الفقه فما في داعي نذكره لأنها آلة. وتاسعا علم تخريج الفروع على الأصول، علم تخريج الفروع على الأصول. درست أصول الفقه، درست هذه المسائل في الفقه، تعال الآن أريد أن أعرف كيف أخرج هذه المسائل الفرعية على الأصول والقواعد التي درستها. العاشر القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية. الحادي عشر علم الأشباه والنظائر ويسميه العلماء الفروق. الثانية عشر آداب الخلاف والبحث والمناظرة في الفقه. هذا مثال. طيب يمكن واحد منكم يقول لا، أنا ما أريد أن أكون عالما في الفقه، أنا أريد أن أكون عالم في التفسير. كذلك لا بد أن تسلك مسلك العلماء فتأخذ في علم التفسير، وهو علم متسع ويشمل علم التفسير بيان معاني القرآن الكريم. ومعاني القرآن كما هو معلوم للجميع، معاني القرآن محيطة بالعلم كله. وقد ذكر العلماء أن القرآن ظرف للعلم كله كما قال ابن عباس، ولكن قصر عنه الأفهام. وعلم القرآن في الفاتحة، فيحتاج الإنسان في مدارسة التفسير حتى يكون مفسراً يحتاج أولاً إلى معرفة مدارس التفسير، فيعرف أن هناك مدارس مختلفة، مدرسة ابن عباس، مدرسة ابن مسعود، مدرسة أهل المدينة، ثم المدارس هذه بعد ذلك أنتجت مدرسة أهل الأثر، مدرسة أهل الرأي، مدرسة الجمع بينهما في التفسير، ثم يعرف طبقات المفسرين ودرجاتهم، ثم بعد ذلك ما يحتاج إليه من علم الأداء، أداء القرآن الكريم، من تجويد وعلم للقراءات واختلافاتها وتوجيهاتها النحوية، ثم علم علوم القرآن الكريم الذي يشمل المكية والمدنية والناسخة والمنسوخ والمحكم والمتشابه والشتوي والصيفي والليلي والنهار إلى آخره مما هو مذكور في كتب علوم القرآن، وأخيرا علم آيات الأحكام. بعد ذلك يصبح طالب العلم يصح أن يقال عنه إنه طالب علم في تفسير كتاب الله عز وجل. وعلم آيات الأحكام علم عظيم، وآيات الأحكام كما ذكرها العلماء 500 آية في كتاب الله عز وجل. القرآن 6236 آية على عد من؟ على عد من؟ الكوفيين، أحسنت، على عد الكوفيين. 500 آية منها في الأحكام. طيب ولا أخرى؟ الأخرى كلها متعلق بأعظم علم وهو علم الاعتقاد، إما تأصيلا وإما خبرا، ها، وإما خبرا عن أهله، وإما وإما. علم آيات الأحكام ألف فيه مؤلفات، أشهرها أحكام آيات القرآن، آيات أحكام القرآن للبيهقي الذي يرويه بالسند عن الشافعي، وهو من أعظم الكتب التي تؤصلك في كيفية مدرك ومأخذ الاستنباط. كيف استنبر؟ والشافعي إمام في هذا الفن لا يجار، والله ما رأيت مثله، والله ووالله ووالله، يمكن هذا قصور مني، لكن والله ما رأيت مثله إنسان يستنبط من الأحاديث والآيات شيء عجب، شيء عجب. وشيخ الإسلام رحمه الله سار في استنباط من الآيات والحديث على طريقة الشافعي. ثم أيضا كما هو معروف تفسير آيات الأحكام للجصاص الحنفي، أو تفسير آيات الأحكام لأبي بكر ابن العربي المالكي، أو تفسير آيات الأحكام للكي الهراسي الشافعي، والكتاب الجامع لهذا كله تفسير أحكام القرآن للعلامة القرطبي رحمه الله، فإنه كتاب جامع، ولخص السيوطي رحمه الله لخص كلام العلماء كله في كتابه المشهور الإكليل في استنباطات التنزيل. أيها الإخوة، هذان نموذجان للعلوم الفقه والتفسير، وعلى منوالهما يسير طالب العلم في الطريقة المثلى للطلب، فيعرف ما هي الدرجة التي هو فيها فيسلك، وبتوجيهات شيخك تستنير. ولكن المهم كما ذكرت لكم أنه لا بد لطالب العلم وهي الطريقة المثلى من حفظ، كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولهذا قال غير واحد من العلماء: العلم ما كان في الصدور لا ما حواه السطور. لأن اللي في السطور يمكن يرجع إليه أي إنسان يقرأ ويكتب، ولكن العلم ما كان محويا في الصدور. ولا بأس أن تجمع بين السطور وبين الصدور، ولا بد أيضا كما ذكرت لكم من نهمة في القراءة، نهمة عظيمة، لا بد أن يكون عندك نهمة، نهمة في الطلب، بحيث أنك تتلذذ في تحصيل الفوائد أكثر من تلذذك بتحصيل الدنانير والدراهم. يمكن هذا صعب، طيب ننزل شوي. لا بد أن يكون عندك تلذذ في تحصيل الفوائد أكثر من تلذذك بأحب المأكولات إليك ولذ المشروبات إليك. قال بعض زملائي ممن كنت أطلب معهم العلم وقد استفدت منه كثيرا غفر الله له وثبتنا وإياه على الصراط، قلت له يوما: ما هي أحب أكلة إليك؟ قال: ويحب طالب العلم الأكلات؟ الله أكبر، والله درس عظيم. طالب العلم ما يفكر بشيء اسمه أي الأكل أحب، يأكل مما هو أمامه. ولذلك تجدون في السيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قط، لأنه ليست نهمته، إنما يأكل ليش؟ لسد الجوع فقط، يأكل لغرض وهو الطاعة التقوي فقط، ما هو يأكل للتلذذ. لذلك لابد لطالب العلم من نهمة في تحصيل العلم قراءة وحضورا وحفظا أكثر من تحصيله ونهمته في أي شيء آخر. أخيرا وصيتي لكم: إذا كانت العلوم تختلط عليك فلا تخلط فنا في فن في الطلب، انتقل، لا تنتقل من الصرف إلا بعد إتقانه، لا تنتقل من النحو إلا بعد إتقانه، لا تنتقل من البلاغة إلا بعد إتقانه. لا بأس أن تجمع بين فنين أو ثلاث، لكن المهم لا تنتقل من العلم هذا إلا بعد إتقانه. كثير من طلبة العلم ينتقلوا ثلاثة سامحوني والله ما حسيت أنا طيب أدني ولا في مكان معين؟ لا لا. طيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. طيب. أشهد أن لا على الصلاة. حي على الصلاة. أقول أيها الإخوة، لا ينبغي لطالب العلم أن ينتقل من فن إلى آخر إلا بعد إتقان. وأنتم ترون أن الذين يبنون البنايات الشاهقة لا ينتقلون من دور إلى دور إلا بعد تصليب وتشديد وتجفيف الدور الذي هم فيه، حتى يكون البناء متقنا ولا يكون مزلزلا. ولا بأس أن تجمع بين فنين إذا كان ذلك لا يشتت عليك، أو ثلاثة، لكن المهم كما ذكر لا تنتقل من هذا الفن إلى غيره إلا وأنت متقن له. يعني مثلا إنسان يقول أنا ببدأ بفنين النحو والصرف، فلا ينتقل إلى البلاغة إلا بعد ما يتقن هذين الفنين. إنسان يقول أنا ببدأ خلصت النحو والصرف، الآن أبدأ في أصول الفقه وأصول مصطلح الحديث، وهما بينهما تداخل، فالبدء بهما أحسن. فلا يقول إني أنا أمشي على أدرس كتاب واحد في أصول الفقه وأنتقل إلى غيره، لا، لابد أن تتقنه. ولذلك بعض من كان معنا في الطلب لما لم يأخذوا بنصيحة المشايخ في هذا الباب كانوا يأخذون في كل فن كتابا وينتقلون، ثم بعد ذلك لا يستفيدون. وأيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به هو أن تراجع محفوظاتك. طريقة المثلى في طلب العلم أن تجعل لنفسك وقت لمراجعة المحفوظات. خل عندك يوم الجمعة والسبت لمراجعة المحفوظات، خل معك دفتر اسمه دفتر المحفوظات، حفظت 40 نووية بخط يدك راجعها، ما تأخذ منك 10 دقائق، ربع ساعة، بسرعة اقرأها بسرعة. وكذلك حفظت متن في أصول الفقه راجعه، حفظت متن في الفقه اجعل له جدول راجعه، حفظت حديث عمدة الأحكام، هكذا. فلا بد كما قال الإمام البخاري رحمه الله سماد العلم مذاكرته. هذا ما أحببت التنبيه عليه. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نفتح مجال الأسئلة في الموضوع بس. تفضل. لا، يقرأ من حفظه ويكون محفوظ مفتوح أمامه، إذا أشكل عليه شيء يفتح ويراجع ما أشكل عليه مرة مرتين ثلاث حتى يستذكر. نعم تفضل. يقولون هذا الوقت الذي يموج بالفتن في الأمة ليس وقت عين الأمة في كذا وفي كذا وفي كذا، وأنتم تتكلمون في العلم فما توجدون بها؟ والله يقولون هذه وكالة يقولون ما فيها منفعة، خليهم يقولوا ليقولون. لكن نحن نقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإمامنا وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم سلفنا. هل تركوا العلم وطلب العلم في وقت الشدة والمحنة؟ يعني مثلا لما كانوا في مكة لماذا كانوا يجتمعون في دار زيد في دار الأرقم؟ لماذا؟ للعلم، مو بجالسين بس يسولفون مثل ما يظن بعض الناس، ترى هذا خطأ. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجلسون في دار الأرقم إلا للتعليم، ولذلك كان إذا جاءهم شخص وأسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه خذوا أخاكم وفقهوه في الدين، فقهوا أخاكم في الدين. في وقت أصحاب يعذبون ويفتنون ويضربون ويسجنون ويهجرون، فطلب العلم، طلب العلم ثبات للدين. وهذه الأزمنة التي هي أزمنة الفتن والقتل والقتال، أكثر ما ينبغي للناس أن يجتهدوا في طلب العلم، لأنه هو الدواء الناجع لهذه الفتن. ما الذي يجعل المسلم يقتل أخاه المسلم إلا جهله وسفهه؟ ما الذي يجعل المسلم يتسلط على أخيه المسلم إلا طيشه، إلا اتباعه لعواطفه؟ ما الذي يجعل المسلمين يتفرقون شدر مدر؟ ما الذي جعل الأعداء من اليهود والنصارى يتكالبون علينا إلا بسبب بعدنا عن ديننا؟ كيف نرجع إلى الدين بدون علم؟ هل يمكن؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا يرفع الله ذلك عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فطلب العلم أعظم طريق ووسيلة لإرجاع الناس إلى العلم. إرجاع الناس ما يكون بالسلاح ترى مثل ما يظن بعض الناس. يعني في أيام طالبان في أفغانستان كانوا يأمرون الناس بترك اللحى إلزاما، ومجرد ما راحوا حلق الناس لحاهم، شو استفادوا؟ هذه ليست طريقة، كما قال الله جل وعلا في القرآن وما أنت عليهم بمسيطر. الله يقول في القرآن. فالدين لا بد أن يعلم وأن يتعلم، ولا سيما في وقت الفتن. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقته وقت فتن، التتار من جهة، وتفرق المسلمين في الدويلات من جهة، وتسلط الحكام المبتدعة والظالمين من جهة، وظهور الفرق البدعية والطرق البدعية من جهة، ومع ذلك 24 ساعة في تعليم الناس، حتى في السجن في تعليم الناس. حتى وهم لما نفوا إلى مصر، نفوا إلى مصر مكبل اليدين على الرحل وهو في الطريق يعلم من معه من الناس وهم يكتبون عنه، هم يكتبون عنه. فالأمان كلام غير صحيح. لذلك أقول وقال تنبا يقولون خليهم يقول. سعد يا شيخ، المسلمين عمالين يتبعوا كل مكان من طالب العلم في أنحاء المعمورة يمين وشمال هذا ليس شيئا جديدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال ومن قلة نحن يومئذ يا رسول؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. المسلمين بالاسم. الآن أضرب لك مثال، مثلا في بلاد الهند يوجد أكثر من 500 مليون مسلم، يعني نص مليار، صح ولا لا؟ شيء فوق الخيال. في القارة الهندية فقط نص مليار مسلم. كم منهم عند الشدائد يقول يا الله؟ وألوف مؤلفة إذا جاءتهم المصائب يقولون يا شيخ عبد القادر الجيلاني، يا نقشبندي، يا سهروردي، يا تشتي، يا قادري. ومثلا في بلاد مصر ولا في السودان ولا في اليمن عندهم مدعوين غير الله، يا بدوي المدد، يا سيدة زينب، يا عيدروس، يا سيد مهدي، يا تيجاني. طيب هؤلاء، هذه أسباب موجبة لغضب الله عز وجل، ولن يرفع الله ذلك عن المسلمين كما جاء في الحديث حتى ترجعوا إلى دينكم. لا بد أن نرجع إلى الدين. يعني مثلا لما ننظر إلى التوحيد وغربة التوحيد بين الناس نجد شيء عجيب، الناس ما يعرفون التوحيد، فهذا سبب عظيم من أسباب تسلط أعداء الله عليهم. لذلك اليوم يشوه صورة التوحيد. تشوه صورة السنة أمام الناس، فيظهر الغرب وأذنابهم أناساً يتكلمون باسم التوحيد والسنة لتشويه التوحيد والسنة حتى لا يرجع الناس إلى الدين الحق. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع شملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ومن العمل ما ترضى يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.